بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في آخر باب من كتاب بلوغ المرام، وهو باب الذكر والدعاء. قال الصنعاني: الذكر مصدر ذكر، وهو ما يجري على اللسان والقلب، والمراد به ذكر الله تعالى. والدعاء مصدر دعاء دعا، وهو الطلب، ويقال على الحث على الفعل الشيء على فعل الشيء، نحو دعوت فلانا استعنته، ويقال دعوت فلانا استغثت به. يعني الدعاء يعم الاستغاثة ويعم الطلب، عموم الطلب. فالاستغاثة تكون عند حصول الضرر، عند حصول الضرر. قال: واعلم أن الدعاء ذكر الله تعالى وزيادة. الدعاء ذكر لله وزيادة، فأيهما أرفع، الذكر أو الدعاء؟ الذي رجحه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية أن الذكر أرفع من الدعاء، لأن الذكر فيه تنزيه الرب سبحانه، والدعاء فيه حظ للنفس، مع أنه عبادة، لكن يزاحم هذه العبادة حظوظ النفس. فهناك له بحث في كتاب أو في رسالته التي هي أدعية الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، تكلم بكلام جميل حول هذه المسألة. قال: واعلم أن الدعاء ذكر الله تعالى وزيادة، فكل حديث فيه فضل الذكر يصدق عليه. وقد أمر الله تعالى عباده بدعائه، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأخبرهم بأنه قريب مجيب دعوة الداع، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وسماه مخ العبادة. ففي الحديث عند الترمذي من حديث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. ما من في سنده؟ عبد الله بن لهيعة. والذي والصحيح الدعاء هو العبادة، من حديث النعمان بن بشير عند الترمذي وغيره. أنس الذي فيه عبد الله بن لهيعة، الدعاء مخ العبادة. قال: وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يغضب على من لم يدعه. الله أكبر، الله عز وجل يغضب إذا لم تدعه، ويحب من يلح عليه في الدعاء. الدعاء شأن عظيم عند الرب سبحانه وتعالى. قال: فإنه أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة مرفوعا: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا الحديث صححه أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن يسأل، فأخرج الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا: سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن هناك ما يعني يغني عنه، يعني عموم أمر الله عز وجل بدعائه، هذا يدل على إيش؟ على محبة الله عز وجل لهذه العبادة. والأحاديث في الحث عليه كثيرة، وهو يتضمن حقيقة العبودية والاعتراف بغنى الرب تعالى وافتقار العبد، وقدرته تعالى وعجز العبد، وإحاطته تعالى بكل شيء علما. فالدعاء يزيد العبد قربا من ربه تعالى واعترافا بحقه. ولذا حث صلى الله عليه وسلم على الدعاء، وعلم الله عباده دعاءه بقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، الآية ونحوها. وأخبرنا بدعوات رسله وأنبيائه وتضرعهم، فقال أيوب: قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تضرع لله بعد 18 سنة بلاء، حتى قذيره القريب والبعيد وهو صابر، وحتى باعت زوجته ضفيرتيها بوجبة يأكلها أيوب عليه السلام. وبعد هذا رأى ما لا صبر له عنه لما رأى هذا، حتى كذره إخوانه كل الناس إلا زوجته. ثم بعد ذلك دعا الله عز وجل: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فشفاه الله. وقال زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا. وقال: فهب لي من لدنك وليا. وقال أبو البشر: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقال يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، إلى قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعا نبينا صلى الله عليه وسلم في مواقف لا تنحصر عند لقاء الأعداء وغيرها، ودعواته في الصباح والمساء والصلوات وغيرها معروفة. إذن هذا كله فيه الحث على الدعاء والطلب والإلحاح على الله عز وجل بذلك، وأنها من أرفع العبادات وأعظمها عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال: الدعاء هو العبادة، فحاصر العبادة في الدعاء لأنها عظيمة وشرفها كبير عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يعظم أمر عرفة: الحج عرفة. وهكذا. فلذلك قال: فالعجب من الاشتغال بذكر الخلاف بين من قال التفويض والتسليم أفضل من الدعاء. الحديث الذي هو موضوع قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، كلام المتصوفة يقال لا يسأل الله. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، يعني لا يسأل. والحديث المنكر عن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال جبريل أراد أن يساعده، قال: ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، أما من الله فنعم، أو كذا أو كما قال. هذا كله كذب مخلوق مختلق على الأنبياء. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويتضرع ويستغفر وإلى آخره، وهذا الأنبياء كانوا يدعون ويتضرعون ويسألون الله عز وجل ويلحون في السؤال. فهذا كلام المتصوف. لذلك تعجب الشارح هنا كيف الناس يشتغلون مع كثرة هذه الأدلة في الحث على الأدعية والدعاء بهذا الكلام، وهو إيش؟ الاشتغال بذكر الخلاف بين من قال التفويض والتسليم أفضل من الدعاء. فإن قائل هذا ما ذاق حلاوة المناجاة لربه. الله أكبر، ما ذاق حلاوة المناجاة لربه ولا تضرعه واعترافه بحاجته وذنبه. قال: واعلم أنه قد ورد من حديث أبي سعيد عند أحمد مرفوعا، وهو حديث صحيح، أنه لا يضيع الدعاء، بل لا بد من إحدى خلال ثلاث: إما أن يعجل الله دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وصححه الحاكم. انظر، دعاءك لا يذهب هكذا، دعاءك يعني لا محالة أنت مستفيد منه، لا محالة. ثم إن من شرط الدعاء أنك تتضرع بين يدي الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وأيضا أمر بالخوف منه وإظهار هذا الأمر، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية استدلالا بهذه الآية: الذي لا يتضرع في دعائه يعتبر معتديا في الدعاء. قال: وللدعاء شرائط ولقبوله موانع، قد أودعناها أوائل الجزء الثاني من التنوير شرح الجامع الصغير، وذكرنا فائدة الدعاء مع سبق القضاء. وهذا كتاب، وهو أظنه مطبوع طبع، وتنوير شرح الجامع الصغير، قال هو كتاب الأمير الصنعاني ولا يزال مخطوطا، أظنه مطبوع والله أعلم طبع مؤخرا، كأني رأيته في المكتبة الشاملة، كأني رأيته في المكتبة الشاملة. وذكرنا فائدة الدعاء مع سبق القضاء، يعني أن الدعاء والقدر يتعالى جانب السماء، فأيهما غلب رفع الآخر. حديث عبد الله بن عمرو وغيره، وصحيح الشيخ الألباني. فالشاهد شأن الدعاء عظيم عند الله. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذه المعية خاصة معك يا عبد الله، والله عز وجل، والمعية صفة من صفات الله عز وجل. فالله مع العباد بعلمه وإحاطته وإدراكه لهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء فسروا هذه المعية بأن معية علم وإحاطة، علم وإحاطة وتأييد ونصر. فكفى بهذا بهذه العبادة شرفا أن يكون الله مع الذاكر معك. معية الله عز وجل مع الخلق أجمعين، المعية العامة، لكن هذه المعية الخاصة وهي معية عباد الله المؤمنين، معية خاصة. إنني معكما أسمع وأرى، هو يسمع كل شيء سبحانه ويرى كل شيء، لكن هنا معية تأييد ونصر كما في هذا الحال. قال وهذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكر البخاري تعليقا، حديث صحيح. هو رواه إسماعيل بن عبيد الله يرويه عن أم الدرداء الصغرى زوجة أبي الدرداء رضي الله عنه عن أبي هريرة، ورواه الأوزاعي وهم الأوزاعي فقال عن أبي عبد الدرداء، والصحيح من رواية أم الدرداء عن أبي هريرة والله أعلم. وجاء أيضا من رواية كريمة عن أمي عن ماذا عن أبي هريرة عن أبي هريرة، وصححه الشيخ الألباني وغيره. والبخاري أخرجه تعليقا مجزوما به في صحيحه ووصله في خلق أفعال العباد. قال وهو في البخاري بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، هناك قال أنا مع عبدي، أنا مع عبدي، وهنا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، هذا هو الشاهد، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهذا فيه إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكة. وإن تقرب إلي، وهذا مما استدل به من قال أن الملائكة أفضل من صالحي البشر. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. انظر وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، الله أكبر. وفيه أن الله عز وجل قريب من عباده مع علوه سبحانه وتعالى، قريب من عباده مع علوه. واختلف العلماء في صفة الهرولة، من أهل العلم من أثبت الحديث على ظاهره، ومن أهل العلم من قال هو كناية على سرعة الثواب والتوفيق إلى آخره. قال وهذه معية خاصة تفيد عظمة ذكره تعالى، معية خاصة، وأنه مع ذاكره برحمته ولطفه وإعانته والرضا بحاله. وقال ابن أبي جمرة معناه أن أنا معه بحسب ما قصده من ذكره لي. ثم قال يحتمل أن يراد الذكر بالقلب أو باللسان أو بهما معا، لكن قال ما تحركت بي شفتاه، يكون القلب الذكر بالقلب، والذكر أيضا والذكر المشروع أن يكون أيضا بالقلب واللسان، واللسان أن يواطئ ما يذكر بلسانه قلبه أو بامتثال أمر اجتناب النهي. قال والذي تدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين، أحدهما مقطوع لصاحبه بما تضمنه هذا الخبر، والثاني على خطر. قال والأول مستفاد من قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والثاني من الحديث الذي فيه من لم تنهه بل لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. لكن إن كان في حال المعصية يذكر الله لخوف ووجل فإنه يرجى له. إذن أنت لو ذكرت الله عز وجل في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في عند الملائكة. الله يباهي بأهل الإيمان وبأهل مجالس الذكر ومجالس العلم، ويقول لهم قوموا مغفور لكم في آخر المجلس، لو لم يكن من مجالس العلم والذكر إلا هذا لكفى والله، أن يقال لك في آخر المجلس قوم إيش مغفور لك. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، الله أكبر. طيب بهذا القدر نكتفي والله أعلم، وإلى صحيح الإمام مسلم. من القائل سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق وتمايل طربا لحل عويصة أشهى الألذ وأشهى من مدامة ساقي وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. من قائل هذا يا شيخ؟ ها؟ عنده. أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. من قائل هذا عندك؟ قال منسوب للشافعي وأيضا ومنسوب إلى من أيضا؟ ومنسوب إلى الزمخشري المعتزلي، كان عالما باللغة عالم ولكنه ضال.